الرحمن الرحيم. وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا. سيدي ابا القاسم يا رسول الله كل القلوب الى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد من ذلكم ودليل. اما الدليل اذا ذكرت محمدا صار دموع العاشقين تسيل. محمد بالعلم والاخلاق متصفا ان الاله على الاخلاق رباه. محمد خير من تحدث وتكلم. محمد خير من تعلم وعلم. هو النبي الذي طابت زيارته. هو النبي الذي ترجى شفاعته شرفا له والآلي تعظيما. يا أيها الرجل من شفاعة صلى عليه وسلم تسليما. خات الإيمان والإسلام آية بينات يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمسألة مركز الصنطة بمحافظة الغربية. ندعو الله تعالى بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير. لمغفرة من الله ورحمة خير مما ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون.

فإذا عزمت فتوكل على هم دارا والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولم قلتم أن ما هذا قل هو من عند أنفسكم قل هو من عند أنفسكم قل هو هم للكفر

الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم صدق الله بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وهكذا أيها الجماعة الطيب الكريم استمع لكلمات الله تبارك وتعالى وليس لا علينا ذلكم العالم القرآني لزاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ الدول العربية والعالم الإسلامي والوكيل بمسألة مركز الصنطة بمحافظة الغربية الشركة العامية للهندسة الصوتية إدارة محمد سلام بورا وطوش الشركة العامية للهندسة الكهربائية إدارة أولاد الحج ندى بطح المرج مخازن فرعي الذهبية الكبرى والخدمة الممتازة تحت إدارة أولاد الحج نبو برامطوش وكفر الروم خاتم الإيمان والإسلام شكر الله وسعكم جميعا